بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، المحور الثاني من هذه السلسلة بعنوان المدارس الإسلامية وموقفها من ابن تيمية. ونريد بالمدارس الإسلامية إما المدارس العقدية المعروفة الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة أو المدارس الفقهية، المذاهب الأربعة مثلا المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، بالإضافة طبعا للصوفية. وقد قصرنا الأمر على المدارس السنية، لم نذكر لا الشيعة ولا الإباضية ولا غيرهم، بناء على أن خطابنا موجه بالدرجة الأولى للذين ينبهرون بابن تيمية وهم عادة من هذه المدرسة، لا نجد شيعيا ولا إباضيا ولا حتى يعني ربما صوفيا يتعلق بابن تيمية. ولذلك خطابنا أو المحاور التي سنتحدث عنها ستكون مرتبطة جميعا بالمصادر السنية وبالشخصيات السنية، يعني لن نتحدث في هذه السلسلة لا عن شيعي ولا عن إباضي ولا عن أي فرقة من فرق المسلمين، ما عدا الذين شهد لهم طبعا لكونهم من المدرسة السنية، وإن كنا طبعا نبغض مثل هذه الاصطلاحات، ولكن صار يعني الخطاب بها وصرنا لا نعرف، لا نستطيع أن نعرف الشيء إلا من خلال ذكرها. ولذلك قلنا كل الشخصيات التي سنتحدث عنها هي من المدرسة السنية. طبعا نبدأ بأول مدرسة وهي مدرسة الحنفية. طبعا المدرسة الحنفية هي أقصر أو هي أقرب أو هي أعلى المدارس سندا، يعني أبو حنيفة كان أقرب المدارس إلى التابعين، بل قيل إنه لقي الصحابة فكان بذلك تابعيا. طبعا المدرسة الحنفية شديدة اللهجة مع ابن تيمية، وسنرى نماذج كثيرة عنها. يعني جميع الحنفية كانت مواقفهم سلبية من ابن تيمية، وطبعا سنكتفي هنا طبعا بذكر نماذج فقط. وقبل أن نذكر تلك النماذج نحب فقط أن نذكر أن ابن تيمية نفسه لو أردنا أن نحلل كلماته ومواقفه لنجد موقفه سلبيا أيضا من هذه المدرسة. طبعا سواء كان أئمة هذه المدرسة مثل أبي حنيفة، مثل أبي يوسف، مثل محمد بن الحسن الشيباني، أو ممن تلاه، يعني في العصور المختلفة، لأن يعني موقف ابن تيمية الحقيقي من هذه المدرسة هو التكفير. يعني لو حللنا طبعا موقفه منهم، طبعا الذين سبقوه أعطى لهم قاعدة وأعطى قواعد للتكفير، والذين لحقوا تلو بعد ذلك طبعا هم تبنوا السابقين، وبالتالي أحكام ابن تيمية تنطبق عليهم جميعا. طبعا سنعرض لهذا الأمر بالتفصيل في عند الحديث عن صراع ابن تيمية مع المدارس الإسلامية وخصوصا المدرسة السنية. قلت ابن تيمية موقفه سلبي من أبي حنيفة وتلاميذه باعتبار أنه تبنى شخصيات. مثال بسيط، ابن تيمية يثني كثيرا على الإمام أحمد، ويثني كثيرا على عبد الله بن أحمد وعلى كتاب السنن لعبد الله بن أحمد. إذا ذهبنا لهذا الكتاب نجد فيه تكفيرا صريحا لأبي حنيفة، يعني أبو حنيفة لم يستني، لم ينتقد عبد الله بن أحمد في تكفيره، مع كونه هو يقول بأني درست كل الكتب وكل كتب الحديث ويتتبع الفرق طائفة طائفة الصغيرة والكبيرة منها، لكنه لم يعاتب يعني لم يعاتب عبد الله بن أحمد عندما عقد فصلا في كتابه السنة عن أبي حنيفة، فصل طويل جدا عنوانه ما حفظت من أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة. من تلك الروايات التي أوردها عبارة عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إي والله. يعني الإنسان يؤجر إذا أبغضهم، طبعا هذا يسمونه البغض في الله، يعني كما أنهم يبالغون في الولاء للإمام ابن تيمية وللسلف، هم أيضا يبغضون بغضا شديدا من يخالفهم. ورووا عن سعيد بن سلم قال: سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال: ما تصنع به، مات جهميا. وهذا نفس الشيء، طبعا أبو يوسف نفسه يكفرونهم. وسألت عن أبي حنيفة، روى عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال: هو دينه ودين أبائه، يعني القرآن مخلوق. وطبعا ابن تيمية يصرح بعبارات كثيرة جدا من خلال كلامه أو من خلال النقول بكون من يقول القرآن مخلوق. طبعا القرآن مخلوق حتى تلفظنا به، ولا يقصد فقط، يقصد تلفظ، يقصد أشياء كلها تدخل ضمن الكفر. وهكذا يعني موقفهم. طبعا هناك عبارات صحيحة بالتكفير، يعني منها ما رواه حماد قال: ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قل له يا كافر يا زنديق. يعني هذا الحكم، وبالتالي هذا الموقف من أبي حنيفة. هكذا الموقف من أبي يوسف، يعني رووا كذلك عن يحيى بن قطان قال له جار له: حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن التيمي فقال: مرجئ عن مرجئ عن مرجئ. وقال نعيم بن محمد: سمعت ابن المبارك وذكروا عنده أبا يوسف فقال: لا تفسدوا مجلسنا بذكر أبي يوسف. وهكذا طبعا نصوص كثيرة تجدونها في هذا الباب. وبالتالي موقف ابن تيمية منهم موقفهم منهم هو نفس موقفه، طبعا بعبارة أخرى موقف ابن تيمية وسلفه وأصحابه من الحنفية صار موقفا للآخرين، من باب قوله تعالى: وإن عاقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهكذا طبعا هم ليس من باب العقاب، إنما من باب المقابلة، من باب الآليات ومن باب المعايير التي وضعوها للحكم عليه. فمن الحنفية طبعا الذين وقفوا موقفا متشددا من ابن تيمية قاضي القضاة الشيخ شمس الدين أبو العباس أحمد ابن إبراهيم السروجي الحنفي المتوفى سنة 710 هجرية. وطبعا هذا يثنون عليه، يقولون في ترجمته: كان بارعا في علوم شتى، وقالوا: وله اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام. طبعا سنرى التفاصيل، هذا في كتاب النجوم الزاهرة. وقال ابن حجر عنه: ومن تصانيفه الرد على ابن تيمية. إذن انظروا، يعني هذا يعني ليس شيعيا ولا إباضيا، هو سني من مدرسة من أبي حنيفة ومن نفس الجيل، يعني في ذلك الوقت كتب ردا على ابن تيمية، وهو فيه منصف متأدب وصحيح المباحث. وبلغ ذلك، قلت كان معاصر ابن تيمية، وبلغ ذلك ابن تيمية فتصدى للرد على رده. إذن هذا في كتاب رفع الإسر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني. طبعا هم يعتبرون ابن تيمية مجسما، والكثير من المدارس الإسلامية خاصة المتكلمين يعتبرون التجسيم شرك، لأن الوحدة عندهم، حتى في المسألة الوحدة، وحدة الله عندهم نوعان: وحدة منفصلة وهي كون الله واحدا بذاته لا يزاحمه إله آخر، والوحدة الثانية هي الوحدة المتصلة وهي نفي التركيب عن الله سبحانه وتعالى. ونفي التركيب يتنافى مع ابن تيمية، ابن تيمية يدافع عن التركيب وكون الله تعالى مركب من أجزاء، سنرى ذلك إن شاء الله، ويدافع عن الجسمية ويدافع عن جميع مقتضياتها. وبالتالي هم يعتبرون هذا الشرك، يعني المتكلمين يعتبرون هذا الشرك. الفخر الرازي عندما كتب ابن خزيمة كتابه سماه التوحيد، الفخر الرازي قال: هذا كتاب الشرك. ابن خزيمة جرى على هذا الأمر، يعني تقسيم ذات الله تعالى إلى أجزاء: اليد والساق والرجل والعين وكل شيء، يعني الأنامل والأصابع والحقو. فاعتبر كل هذا الترتيب أو هذا التقسيم، وطبعا يبدأون عادة بالصورة ثم ينطلقون إلى الأجزاء، فسماه شرك. ولذلك هم يحكمون ابن تيمية، طبعا هذا متكلم، يعني صاحب يعني نظر في العقيدة، فتكلموا عليه من هذا الباب. طبعا حتى أضيف فقط أن المتكلمين من عادة الحنفية نجدهم يتبنون الماتريدية. ابن تيمية يعني ماتريدية هم أقرب، هم بين الأشاعرة والمعتزلة، هم أقرب المعتزلة. ونحن نعرف طبعا الموقف متشدد من المعتزلة وحتى من الأشاعرة، وبالتالي هم يعني موقفهم شديد جدا من الماتريدية. طبعا هو موقف تكفيري ذكرته بتفصيل في كتابي كلكم كفرة، فيه تفاصيل الأدلة ونصوص من كلامهم، وطبعا بما فيها كلام ابن تيمية نفسه. النموذج الثاني من الشخصيات التي وقفت موقفا سلبيا من ابن تيمية الفقيه، طبعا الأول كان متكلما ورد عليه من هذا الباب، الثاني الفقيه أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجي الحنفي، هذا توفي سنة 719 هجرية، هو أيضا قريب من ابن تيمية. قال عنه الذهبي: في تعريفه به الشيخ الإمام، يعني حتى نعرف أن هذا الشخص يعني معتمد عند السنة، لأن البعض دائما عندما ينتقد شخص يعني نتيجة عدم المطالعة ونتيجة عدم البحث يتصورون كل شخص ينتقد ابن تيمية إما كافر إما شيعي، طبعا هكذا مذهبه. لكن هذا الشخص قال عنه الذهبي، والذهبي معتمد عندهم في التأريخ وفي الموقف من الرجال. قال لمن شك في ذلك يمكن يذهب إلى المراجع، سير أعلام النبلاء وغيره. كذلك ابن حجر سنرى نصوص عنه. قال الشيخ الإمام القدوة المقرئ المحدث النحوي الزاهد العابد القانت الرباني بقية السلف أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبتي نزيل القاهرة وشيخه. إذن هذا كان له مكانة رفيعة وكان ند لابن تيمية، إذا اعتبرناه هكذا إذا غضضنا من شأنه فسنقول إنه ند لابن تيمية. وكذلك ذكره ابن حجر العسقلاني، طبعا هو معروف كذلك ومعتمد عندهم، ويسمونه خاتمة الحفاظ، طبعا وإن كانوا يكفرونها، طبعا هو باعتباره يتبنى ما يتبناه الأشاعرة من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المقتضيات الجسمية والجسمية. ابن حجر أيضا عده من ضمن العلماء الذين عارضوا ابن تيمية، بل كان من أعظم القائمين عليه والمحرضين ضده. يعني في عصره طبعا ابن تيمية سجن مرات، وللأسف الكثير عندما يذكرون سجن ابن تيمية يذكرون أنه مظلوم، مع أن الذي وقف في سجنه ليس الحاكم. طبعا هم مثلا صلاح الدين الأيوبي عندما قتل السهروردي الفيلسوف قتله بناء على طلبه هو هكذا، لكن ابن تيمية حرض، الفقهاء هم الذين ولو أن الأمر كان من الحاكم لقتله، الحكام كانوا يقتلون بسهولة يعني، ولكن لما كان الأمر من الفقهاء خشوا على الفتن التي من الفتن التي كان يدعو إليها طبعا فقط اكتفى بسجنه. إذن هذا ابن تيمية عفوا ابن حجر ذكره في الدرر الكاملة الجزء الأول صفحة 147 تجدون فيه يعني هذا اعتباره، هو طبعا من العلماء الذين مع ما ذكره الذهبي دائما نجمع بين الأوصاف، يعني كونه إما شيخا وقدوة ومحدثا وزاهدا وغير ذلك، طبعا هو الذي يعني تلك الصفات التي جعلته يقف هذا الموقف من ابن تيمية. كذلك ذكر ابن عبد الهادي المقدسي أن ابن تيمية رسالة كتبها، أن ابن تيمية أراسل أو أرسل رسالة للشيخ المنبجي. طبعا ننبه فقط قبل أن أذكر هذا أن للأسف أن المعاصرين الذين كتبوا الكتب في ابن تيمية يعتبرون هؤلاء وكأنهم أبو جهل وكأنهم أبو لهب وكأن ابن تيمية هو رسول الله، لذلك يصورون هذه الشخصيات دائما طبعا يسمونها يقولون الطاغوت المجرم إلى آخره، يسبونها لأن لحومهم كل شخص يتعرض ابن تيمية عندهم لا قيمة له. فابن حجر كما قلت ذكر رسالة الشيخ المنبجي اسمها طبعا ابن تيمية أرسل رسالة سماها الرسالة المصرية، وقد ذكر ابن حجر الرسالة وطبعا فيها طبعا يعني طبعا الرسالة هذه يعني يكفر فيها يعني أحكام كثيرة شديدة، فقد جاء فيها واتفق الشيخ نصر المنبجي كان قد تقدم في الدولة الاعتقاد ببرس، فبلغه أن ابن تيمية يقع في ابن العربي لأنه كان يعتقد أنه مستقيم، وأن الذي ينسب إليه من الاتحاد أو الإلحاد من قصور فهم من ينكر عليه، فأرسل ينكر عليه وكتب إليه كتابا طويلا ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد فعظم ذلك عليه. يعني نسب هذا الشخص إلى الاتحاد. طبعا ابن تيمية في موقفه من الصوفية سنرى هذا الأمر. وقد اتهم ابن تيمية هذا الشيخ الجليل المنبجي بالإلحاد، قال ابن كثير في تعليل ذلك: وذلك أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان يتكلف المنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي. طبعا ابن تيمية كان يوجه سيامه لكل جهة، الأشاعرة بالنسبة للقرآن يقول مخلوق، بالنسبة للجهة يقول نفي الجهة، بالنسبة للصفات هو يسميها الصفات طبعا الإضافات المرتبطة بالله كاليد والساق إلى آخره يقول بتأويلها، وهو يعتبر أن كل ذلك كفر. الصوفية يرميهم طبعا فوق هذا، عادة الصوفية نجدهم يتبنون المذاهب المدارس الكلامية الأشاعرة أو الماتريدية، فيرميهم كذلك بالكفر، بالإضافة إليه يرميهم بقولهم بكونهم يقولون بالاتحاد وغير ذلك والوحدة الوجود وغير من غير فهم الله. طبعا هذه المسائل كلها في الأصل تحتاج إلى، لكن هو لكثرة ما كتب كان يرد على كل شيء، وما أسهل أن يحكم على أي شخص بالتكفير. إذن هذا الشخص المنبجي طبعا تبادل التكفير، ابن تيمية يرد عليه والآخر كلاهما. ومنهم الشيخ أحمد بن عثمان التركماني الجوزجاني الحنفي. طبعا عندما نقول هذا الكلام للعلماء نتيجة في ذلك الحين وكل العلماء في التاريخ نجد معادة هكذا، يعني مغمورين في وسط الناس لا يسمع بهم الناس. من الذي يسمع يجعل الناس يسمعون بهم؟ السلاطين. مثلا الإمام أحمد في عهده كان هناك علماء كثيرون جدا، لكن عندما قربه المتوكل صار يعتبر أن المتوكل يسمى ناصر السنة، أو الإمام أحمد يسمى ناصر السنة. مثلا أبو يوسف عندما قربه هارون في عصر العباسيون، وهكذا يعني كثير من مثل ما في عصرنا نجد علماء كبار لا يسمع بهم أحد، بينما الذين قربهم السلطان أو قربهم الإعلام، إلى طبعا عندما نقول إعلام السلطان له دور في الإعلام، فيصبح ذلك الشخص معروفا ومشهورا إلى آخره. ولذلك يعني هذا عالم الكبير ابن المنبجي كان يسمى شيخ مصر معروف ومشهور إلى آخره، وبالتالي كان موقفه هذا الموقف، وهذا يدل على أن كل العلماء الصغار الذين كانوا في ذلك الجيل يعني كانوا يتبنون نفس الموقف. ومنهم الشيخ يعني من العلماء الحنفية الذين ردوا على ابن تيمية، الشيخ أحمد بن عثمان التركماني الجوزجاني الحنفي المتوفى سنة 744 هجرية، وأيضا كان قريبا من عصر من ابن تيمية. كتب رسالة في الرد على ابن تيمية بعنوان الأبحاث الجلية في الرد على ابن تيمية. إذا حتى نفهم يعني هذا أيضا حنفي، وقلت من قريب من ذلك يعني يعرف يعني من خلال كتبه يعرف يعني آثاره الخطيرة على الإسلام. ومنهم الفقيه الشيخ محمد بن محمد العلاء البخاري الحنفي، متوفى سنة 841 هجرية. قيل في ترجمته كان يسأل عن مقالات ابن تيمية التي انفرد بها. طبعا هنا البعض يعني عندما تتحدث عن ابن تيمية يأتيك نصوص في الصلاة، ابن تيمية أثنى على الصلاة، ابن تيمية تكلم في، طبعا هل نتفق في هذا الأمر؟ نحن لا ننكر أن هناك في كتب ابن تيمية أشياء كثيرة جدا صحيحة قالها ما قالها غيره أيضا. للأسف يتصور البعض يأتي يعني كما يقال يصادر عن المطلوب. نحن نتكلم عن الأمور التي انفرد بها، التجسيم الذي دعا إليه، الصراع الذي حث عليه، هذه الأمور. أما إذا تحدث مثلا عنده رسالة في فضل قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ما الضير في هذا؟ يعني هذا كلام صحيح وكلهم يقوله ونحن لا ننكر هذا الأمر. يعني ائتونا لو أنكم فقط تركتم يعني في كلام ابن تيمية أشياء متفق عليها الذي ليس فيها استحلال لدماء الناس وليس فيها تكفير فنحن نوافقكم في ذلك. ولكن الإشكال في تلك المفردات، لأن ابن تيمية يعرف أصلا بها. يعني الآن الذين يحملون سيوف التكفير يستغلون كلام ابن تيمية، منهاج السنة في أحكام شديدة ضد الشيعة وضد آل البيت وضد الصحابة، وفي نفس الوقت ينصر النواصب أعداء، ثم يأتي وهو عندهم مصدر أساسي. وبالتالي هكذا كتبه، كتابه في الرد على الجهمية هو حملة شديدة على الأشاعرة والماتريدية وعلى المذاهب الأربعة وغيرها. وبالتالي هذا الإشكال. لهذا كان يسأل عن مقالات ابن تيمية التي انفرد بها فيجيب له بما ظهر. طبعا حتى محمد بن عبد الوهاب الذي سمى القبورية وأخذ السيف ويضرب به رقاب المسلمين ويأسرهم إلى آخره، يعني كان تبنى رأي ابن تيمية في القبور وغيرها واعتبرها شركا. ولذلك طبعا كل ما نراه من بلاء كان ابن تيمية يدل فيه. قال يعني هذا الشيخ محمد بن محمد العلاء البخاري الحنفي قال كان يسأل، طبعا هذا الكلام ورد في ترجمته في البدر الطالع، قال كان يسأل عن مقالة ابن تيمية انفرد بها فيجيب بما ظهر له من الخطأ ينفر عنه قلبه ألين استحكم ذلك عليه. طبعا في البداية كان ينكر هكذا إنكارا بسيطا، هذا خطأ، هذا مثل أي فقيه. طبعا نحن لا نقول أن الفقهاء الآخرين معصومين، كلهم أيضا فيهم أخطاء، ولكن فرق بين الخطأ في مسألة فرعية، مسألة في الوضوء، مسألة في كذا، يعني قد لا أقول اختلاف التنوع، لكن المسائل المرتبطة بالتكفير والتبديع وسل السيف على الأمة هي الإشكال. قال فهذا اللي كان يسأل فيجيب هكذا، ثم بعد ذلك بعد أن استحكم ذلك عليه لم يستطع أن يسكت، فصرح بتبديعه أولا، قال هذا مبتدع، ثم بتكفيره، ثم انتقل إلى تكفيره. طبعا عنده منهاج طبعا، وهذا عندما لم يكن كفر وتبي ليس لغرض شخصي ولم يكن معاصرا له، ولكن لكونه تبنى مقول رأيا ينطلق من هذا الأمر. ثم صار يصرح في مجلسه أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فهو بهذا الإطلاق كافر، يعني حتى قال يعني حتى الذين يطلقون مثل ما يطلقون الآن يعني لقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا كافر. طبعا نقول هذا من؟ هذا محمد ابن محمد العلاء البخاري الحنفي ليس شيعي، يعني هذه الأحكام كلها أحكام مدرسة سنية. وطبعا الذين جاءوا بعد ذلك كان موقفهم أشد، حتى نعرف فقط هؤلاء المتقدمين كانوا نوعا ما فيهم نوع من الهدوء، لكن الذين تأخروا ورأوا بأعينهم آثار ابن تيمية في قتلهم خاصة في في في في عهد محمد عبد الوهاب عندما سل السيف كما قلنا، فكانت الأحكام أشد. الحنفية في ذلك الحين طبعا كفروا، تجدون أن الحنفية الذين تبنوا الطرق الصوفية في الهند وباكستان إلى آخر باكستان وغيرها كلهم الآن هناك مؤلفات رسائل دكتوراه في تكفيرهم. وبالتالي من كان سبب في ذلك؟ ابن تيمية. وبالتالي كيف يريدون منهم أن يسكتوا عليه؟ إذن هذا قال من أطلق عليه لقب شيخ عفوا شيخ الإسلام فهو كافر. وطبعا للأسف هؤلاء الآن يقول نحن السنة فينا الحنفية وفينا، أين أين هذا الحنف؟ هذا شخص عالم كبير من أعلام الحنفية يكفر، لا يكفر فقط ابن تيمية بل يكفر حتى من يقول شيخ الإسلام. طبعا لا تبنى، أنا شخصيا لا أكفر أحد، لا ابن تيمية ولا أي شخص آخر في حياتي لا أكفر أحد، التكفير هذا لله سبحانه وتعالى، ولكن فقط أنقل هذا القول، أنقل هذا شخص حنفي وليس شيعي. في ذلك الوقت لم يكن هذه الطروحات الطائفية، هذه كلها نتيجة لطروحات ابن تيمية التي أثمرت في هذا العصر. ومنهم من الحنفية الذين ما وقفوا موقفا سلبيا من ابن تيمية الفقه طبعا كلهم، ولكن الذين ماذا فقط كل الحنفية كما قلت وقفوا موقفا سلبيا من ابن تيمية، يعني كل طبعا عندما أقول حنفية أعلام علماء حنفية، أما عامة حنفية فهم تبع لعلمائهم. الفقيه الشيخ الملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي الحنفي طبعا هذا يعدونه قبوريا لأنه يعني يعني طبعا ابن تيمية كان أول من دعا لهذا الأمر عندما حرب الزيارة السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن تيمية يقول أن الشخص إذا ذهب لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر ذلك عنده حراما، بدأ بالحرمة هو طبعا ربما كان يقول في نفس شيء آخر، وجاء بعد ذلك طبعا من بالغ في الأمر ووصل به الأمر إلى التكفير وغير ذلك. ونرى الآن في المدينة المنورة كيف يتعاملون مع القبر الشريف قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حين يعتبرون ذلك الرجل الشخص الذي يقف أمام رسول الله ويناجيه أو يحادثه أو يتوسل به أو يتحدث معه أو يستغيثه يعتبرون كل ذلك شركا، يعني مجرد وقوف لحظة واحدة يعتبرون ذلك شركا. إذن هذا كذلك من الأعلام الحنفية الذين أنكروا على ابن تيمية الفقيه الشيخ أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي، هذا في العصر الحديث متوفى سنة 1304 هجرية، وهو من علماء الهند. طبعا هذا له علاقة بجماعة التبليغ على يعظمونه ويحترمونه إلى آخره، وهذا محدث يعني للأسف هم يحتكرون الحديث يتصوروا الحديث فقط سلفي، ليس كذا، كبار علماء الحديث ليسوا أو خارج المدرسة السلفية، صاحب مصنفات كثيرة في الفقه والحديث والتراجم، ومنها كتابه إبراز الغي الواقع، ذكر في يعني قال في هذا الكتاب مسألة زيارة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم كلام ابن تيمية فيها من أفاحش الكلام، يعني كلام ابن تيمية فيها كلام طبعا سنرى هذه المسألة مستقبلا، وكيف حرم الزيارة وكيف طول طالب بأن نتعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يقول لك لا تضع في قلبك ابدا زياره، هكذا اذا جاءت فجاه يعني بطريقه غير مقصوده فلا باس، اما اذا كانت مقصوده فلا. فانه يحرم السفر لزياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله معصيه، ويحرم نفس زياره القبر النبوي ايضا ويجعلها غير مقدوره وغير مشروعه وممتنعه، ويحكم على الاحاديث الوارده في الترغيب اليها كلها موضوعه من مع ان بعضها حسن. يعني انظروا يعني يحكم طبعا ابن تيمية عنده نوع من يعني أي شيء يقتنع به يحاول أن يترجم أو يصبح كل شيء تحت ذلك القناة، يعني ما يسمى بالتفكير الرغبوي، إذا رغب في أن لا تكون زيارة فكل أحاديث الزيارة موضوعة. إذا رغب في أن لا يكون هناك توسل فكل أحاديث التوسل غير معروفة. إذا رغب في النصب لآل البيت كل أحاديث الواردة في شأنهم ضعيفة أو موضوعة أو يؤولها. ويستعمل جميع الأسلحة كما عرفنا سابقا. يعني كل ما خطرت على باله فكرة يطبق تلك الفكرة على كل الموضوعات، يعني لا يكون حياديا موضوعيا، يتناول الدليل واستخدمه في الخروج للفكرة، أو لا، هو يقدم الفكرة أولا، يقدم الاعتقاد أولا، ثم بعد ذلك ينصره بما يشاء من مما ذكرنا. قال يعني الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي ويحكم على الأحاديث الواردة في الترغيب، طبعا هذا محدث، وسنرى ذلك، سنرى نماذج كثيرة عن حكم ابن تيمية على أحاديث بكونها موضوعة وهي ليست كذلك. قال أو لعلمي أن علم ابن تيمية أكثر من عقله، طبعا هذه عبارة يقولها الكثير، علم ابن تيمية أكثر من عقله. يعني أحيانا الشخص تقول له أشياء كثيرة ويريد أن يحفظها ويريد أن يطبقها، فبالتالي يغلب علمه عقله. يعني لا يحلل تحليلا منطقيا، وبالتالي طبعا هو عنده كتاب في الرد على النقد المنطقي، وبالتالي يعني كأنه يعني، ولذلك كتبه كلها روايات ونصوص والى اخره، وبالتالي هذا كما قال علم ابن تيميه اكثر من عقله ونظره اكبر من فهمه، وقد شدد عليه بسبب كلامه في هذه المساله علماء عصره بالنكير واوجبوا عليه التعزير. لهذا النص موقول من كتاب سعاده الدارين في الرد على الفرقتين لابراهيم السبانودي. ومنهم طبعا الفقيه العلامة المحدث الشيخ محمد زاهد بن حسن الكوثري الحنفي، طبعا هذا من العلماء الذين اشتدوا على السلفية خصوصا وعلى ابن تيمية، وهو حنفي كما ذكرنا. ألف، توفي في 1371 هجرية، ألف السلفية الكثير من الكتب في تكفيره، وكان من علماء تركيا الكبار، وكان وكيل مشيخة الإسلامية بدار الخلافة العثمانية. من أقواله طبعا في ابن تيمية، ولو قلنا لم يبلو الإسلام، يعني ابن زاهد الكوثري يقول في ابن تيمية، ولو قلنا لم يبلو في الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو، يعني في طبعا الإسلام يمكن قبل ابن تيمية وبعد ابن تيمية، يعني في الأدوار الأخيرة بعد ابن تيمية لم يبلى بمن هو أضر من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين. قلنا هذا كلام للكوثري الحنفي وليس رافضي وليس شيعي، هو كلام لشخص حنفي يعني وفقيه ومحدث وغيره ومتكلم، يقول في تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك. وطبعا هو له علاقة، شيخ مصر الحنفية الكبار كلهم لهم اهتمام بزهرة وغيره. قال بمن هو أضر من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك. طبعا هذا صار ذلك، يعني ابن تيمية أكبر من زرع الطائفية في المسلمين وزرع الأحقار بين المسلمين، والآن كتبه هي التي تغذي العنف وتغذي الإرهاب وتغذي التطرف، يعني حتى حرق الكنائس، الذين يحرقون الكنائس هم تلاميذ ابن تيمية، الذين يقتلون الصوفية من تلاميذ ابن تيمية، الذين يكفرون الشيعة من تلاميذ ابن تيمية. قال هو سهل متسامح مع اليهود والنصارى، يقول عن كتبهم أنها لم تحرف تحريفا لفظيا، يعني حتى يعني هو طبعا سنرى هذا، يقول أن الكتاب المقدس لم يحرف، وبالتالي يمكننا أن نستنبط منه الصفات الله تعالى، ويمكننا أن نأخذ منه أوصاف وقصص الأنبياء، يعني لأنه يجوز الإسرائيليات ويعتبرها من كتب السلف، يعني يعتبر كتب التفسير التي امتلأت بالإسرائيليات يعني كتب سلف. قال فاكتسب بذلك إطراء المستشرقين له، المستشرقين أثنوا على ابن تيمية. شديد غليظ الحملات على فرق المسلمين لا سيما الشيعة، يعني هذا كلام زاهد الكوثري. قال ولولا شدة، يعني يواصل في كلامه، ولولا شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في منهاجه، طبعا في كتاب منهاج السنة، إلى أن بلغ به الأمر إلى أن يتعرض لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هذا كلام زاهد الكوثري، على الوجه الذي تراه في أوائل الجزء الثالث منه بطريق يأباه كثير من أقحاح الخوارج، يعني حتى يعني الخوارج لم يقولوا كلام يعني ابن تيمية، مع توهين الأحاديث الجيدة. قلت الكوثري كان محدثا، وسنرى كيف يعني حكموا، يعني ماذا حكم على العلماء على الحديث، حديث صحيح أو حديث حسنة أو حديث قوية جدا ابن تيمية يقول بوضعها. هذا الكلام في كتاب الكوثري الإشفاق في أحكام الطلاق صفحة 268. وقال في الرد على ثنابل ابن تيمية على كتاب النقد على الماليسي للدارمي، طبعا ابن تيمية يثني على كتب السلف، كتب أهل الحديث، والدارمي هذا من المجسمة الكبار. فقال عنه الكوثري ردا على ابن تيمية: فتبا لابن تيمية. طبعا هنا ليس فقط ألفاظ، حتى وصلت الشدة فتبا لابن تيمية وصاحبه ابن القيم، حيث كان يوصيان بكتابة هذا أشد الوصية، ويتابعان في كل ما في كتابه. سنرى إن شاء الله هذا النقد الماليسي ماذا يحتوي، يعني ولا نتعجب عندما قال ابن تيمية هذا الكلام، عفوا الزاهد الكوفي هذا الكلام، بناء على ما محتوى ذلك الكلام، يعني ما هي العقائد التي طرحها الدارمي والتي استند إليه ابن تيمية. ابن تيمية كان ينقل نصوصا كاملة، يعني كتابا يكاد يكون كاملا ينقله ويضعه في كتبه. ولهذا يعني القرني لما قيل له أنت تسرق كتبك فيها سرقات، قال حتى ابن تيمية كان له سرقات. ابن تيمية أيضا كان يأخذ رسائل كاملة ويضمنها كتبه. ولهذا البعض عندما تقول مثلا قال ابن تيمية، يقول لك لا، هذا النص ابن تيمية نقله من الدارمي. إذا هو أيده، ما دام نقله في كتابه واعتمده ولم يرد عليه فصار من كتابه. ابن تيمية يأتي بالنص يقول قال الدارمي، ثم يأتي 20 صفحة كلها من كلام الدارمي. وطبعا البحث ماذا يفعل؟ لابد أن يقول قال فلان، يأتي نص ولا يظهر أي شيء يدل على أن الكلام كلام للدارمي، ولكن بمجرد تأييده له ونقله له من غير إنكار عليه فهو من كلامه. حيث كان يوصيان بكتابه هذا أشد الوصية، ويتابعان في كل ما في كتابه، كما يظهر من صفحة خاصة منشورة في أول كتاب، فأصبح بذلك في صف هذا المؤلف المجسم الفاقد العقل عليه الدارمي. فلا إمام لمن اتخذ هؤلاء أئمة في الأصول والفروع. كيف يعني الشخص الذي اتخذ هؤلاء أئمة؟ هذا لا إمام له. ومن هنا يظهر طبعا هذا كله كلام الكوثري، والكوثري كما قلنا كان وكيل مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية، في الدولة العثمانية دولة سنية باتفاق، عندما نقول أنها سنية. ومن هنا يظهر كل الظهور مبلغ شناعة اتباعهما في شواذهما الفقهية إلى آخره. هذه مقالات الكوثري، تأليف طبعا حمزة الكوثري، صفحة 265. كذلك من كلامه فيه: وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين. يعني كل ما أذكر شيء أجد طروحات ابن تيمية فيها: الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع، وفي تكملتنا على السيف الثقيل ما يشفي غلة كل غريب. إن شاء الله تعالى كتاب له السيف الثقيل، في تعقب مخازي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كذلك من طبعا هذا مكفر كما ذكرنا، من الذين كفروه محمد، صرحوا بذلك محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الحميد حسونة، سماه كتاب سماه مجنون أبي حنيفة الجهمي الضال، من مصدر تيسير سرية من اجتماع جيوش الإسلامية. طبعا هم دائما حتى في كتاباتهم نجد فيها استراحة، تيسير سرية من اجتماع الجيوش الإسلامية، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أيضا لابن القيم. ومنهم طبعا الذين كفروا الكوثري، مقبل الوادعي وغيره. طبعا هؤلاء يعني نماذج. طبعا من الحنفية كذلك الذين وقفوا موقفا سلبيا من ابن تيمية، الشيخ أحمد خيري المصري، وهو من أصحاب تتلمذ على الشيخ زايد الكوثري، وهو حنفي أيضا. بعد وفاة أستاذه كتب كتابا في سيرة الإمام الكوثري، يعني قال في إلى آخره. طبعا هذا كلام عن الشيخ، ومنهم الشيخ أبو زهرة أيضا كان له موقف سلبي من ابن تيمية. إذن هذه نماذج. طبعا الخلاصة أن كل الحنفية، كل الماتوردية أو الحنفية الذين تبنوا المدرسة الماتوردية، الحنفية الذين تبنوا مدارس الصوفية، كلهم باتفاق. طبعا الحنفية مدرسة كبيرة جدا موجودة في أكثر العالم الإسلامي، باعتبار أن الدولة العثمانية تبنت المذهب الحنفي، ولذلك يعني هذا الشطر، يعني ربع العالم الإسلامي. إذا اعتبرنا أن المذاهب الأربعة تشمل يعني مقسم العالم الإسلامي، ليس هناك شيعة وليس هناك إباضية إلى آخره، فربع العالم الإسلامي يقفون موقفا سلبيا من ابن تيمية، وهم ليسوا كما قلنا لا شيعة ولا إباضية ولا جهة أخرى. وبالتالي الشخص الآن الذي ينكر ابن تيمية يرمونه بالتشيع، يرمونه طبعا هذه كل مرة عندهم نبذة معينة، وعندهم يستعملون أسلحة معينة تتناسب مع العصر. إذن هؤلاء الذين سميناهم كلهم كلهم من المدرسة الحنفية، والحمد لله رب العالمين.